بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس نعم فهذا هو المجلس الخامس لنا في شرحنا على متن القواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. لما كان هذا المجلس في ليلة الأحد، في ليلة الأحد الثامن من ذي الحجة للعام 31 بعد 400,000 من الهجرة، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هل الصوت واضح عندكم؟ هناك احد اخوانكم يشتكي من ايه، من ضعف الصوت. طيب، نعم. فنقول اليقين لغة والعلم الذي لا تردد معه، هو العلم الذي لا تردد معه. نعم، هو في أصل اللغة الاستقرار. نعم، فيقال يقن الماء في الحوض إذا استقر. وأما الشك فهو التردد بين نقيضين. نعم، دون أن ترجح أحدهما على الآخر. يعني دون أن يترجح أحدهما على الآخر. فإن ترجح أحدهما على الآخر بدليل، وكان الدليل ظاهرا لكن دون طرح الاحتمال الآخر، فهو ظن. فإن طرح الاحتمال الآخر بمعنى أنه لم يبقى له اعتبار في النظر لشدة ضعفه، فهو غالب الظن. وهذا معتبر شرعا، يعني غالب الظن له اعتبار في الشرع، فتبنى عليه عدة أحكام. فإن أكثر المسائل تبنى على غالب الظن الذي يكون قريبا من اليقين. وهذه القاعدة صاغها الفقهاء بقولهم اليقين نعم لا يزال بالشك. ولها أخوات من القواعد تندرج تحتها أو تشبهها. نعم، ومن هذه القواعد أولا قولهم الأصل بقاء، نعم الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم، وثانيا قولهم استصحاب الأصل وطرح الشك. نعم، ثالثا قولهم اليقين لا يرتفع إلا بيقين. نعم، وهذه القواعد الثلاثة متفقة مع قاعدتنا في المعنى وإن اختلفت عنها في الألفاظ. نعم، ورابعا قولهم الأصل براءة الذمة. نعم، وخامسا قولهم من شك في فعل شيء هل فعله أم لا فالأصل أنه لم يفعله، فالأصل أنه لم يفعله. سادسا قولهم لمن تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه المتيقن. نعم، سابعا قولهم القديم يترك على قدمه. نعم، يعنون بهذا أنه ما كان قديما يترك على حاله ولا يتغير الحكم فيه إلا بحجة، أي بدليل رافع له عن حكمه القديم. والأدلة على هذه القاعدة وأخواتها وما شابهها من السنة كالتالي. الدليل الأول ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وثانيا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لم لا ينفتل او لا ينصرف حتى يجد ريحا او يسمع صوتا. و نستفيد من كلا الحديثين ان المسلم اذا توضأ وايقن بطهارته فان هذه الطهارة لا تنتقد بالشك، بل لا تنتقد الا بيقين، اي بحدث متيقن. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة على الحدث شيئا يقينيا، نحو سماع صوت او شم الريح، يعني ان يسمع صوت الريح اذا خرج من الدبر، او ان يشم رائحته، فهذا هو اليقين في انه احدث في داخل الصلاة. ولم يشر الى انواع الاحداث الاخرى التي تبطل الوضوء، لانها في الغالب لا يمكن، بل يعني يصعب جدا ان تحدث في داخل الصلاة، نحو البول والغائط والنوم ومس الذكر وما شاكل ذلك. ولا يعني هذا انه اذا حدث او اذا وقع شيء من هذه الاحداث في داخل الصلاة انها لا تبطل. ولكن الغالب انها لا تحدث في داخل الصلاة. ولكنه صلى الله عليه وسلم قد اشار الى الغالب الاعم. الذي يحدث للمرء في صلاته انه يخيل اليه انه قد اخرج ريحا، فجعل صلى الله عليه وسلم الفيصل في خروجه من الصلاة ان يسمع صوت هذا الريح، يعني يتيقن من خروجه، او ان يشم ريحه. والدليل الثالث من أدلة هذه القاعدة ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، لو إن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. وقد قال المصنف في شرحه على هذه القاعدة ضاربا بعض الأمثلة لها. نعم. المثال الأول: لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا، نعم، لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم، نعم، يعني لا يجوز له أن يطأ هذه المرأة الذي شك في زواجه منها أم لا، وذلك استصحابا لليقين وهو عدم الزواج، أي استصحابا للأصل الذي هو تحريم هذه المرأة عليه حتى يثبت بيقين أنه قد تم عقد الزواج الشرعي وتم وأعلن عن البناء بموافقة ولي المرأة. المثال الثاني: لو شك هل طلق زوجته أم لا، وهذا يحدث كثيرا عند عامة المسلمين، فالأصل استصحاب عقد النكاح، أي الأصل بقاء عقد النكاح، فلا يزول هذا العقد إلا بيقين، أي بأن يتيقن أنه طلقها طلاقا صريحا، أي بلفظ صريح أو بألفاظ الكناية متيقنا من قصده ونيته في إيقاع الطلاق. نعم. المثال الثالث: لو شك في عدد المرات التي طافها حول الكعبة في خلال العمرة أو الحج، هل طاف خمسا أم طاف ستا، وكذلك بنحوه في السعي بين الصفا والمروة، هل سعى ثلاث مرات أم سعى أربع مرات، وبنحوه في رمي الجمرات، هل رمى خمس جمرات أم رمى ستة جمرات إلى آخره. ففي كل هذه الأحوال يبني على اليقين، يعني يبني على الأقل، يبني على العدد الأقل. إن كان شاكا في عدد مرات الطواف اللي هي خمسة أم ستة يجعلها خمسة، وبنحوه في باقي الأمثلة والحالات. والعمدة في هذا حديث أبي سعيد الخدري في عدد الركعات، إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا يجعلها ثلاثة، وهو اليقين، اليقين هو الأقل. إحنا وقال المصنف: الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك، والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة ليست للمجاز، والأصل في الأوامر أنها للوجوب، والأصل في النواهي أنها للتحريم، والأصل في العموم بقاء العموم حتى يتحقق مخصص، والأصل عدم النسخ حتى يرد الناسخ، ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة. نعم، يعني العالم المجتهد يستصحب هذه الأصول في خلال بحثه في المسائل. الاستصحاب حجة، الاستصحاب حجة. و وهذه القاعدة هي أنجع علاج لمرض الوسواس الذي يصيب البعض. الوسواس في الطهارة، والوسواس في الصلاة، والوسواس في الطلاق، والوسواس في النكاح، لا علاج له إلا بهذه القاعدة. نعم، وننتقل إلى القاعدة التي تليها من حيث قال المصنف: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. وهذه القاعدة مرتبطة بالتي قبلها. وقولها الأصل في مياهنا الطهارة، المقصود بالمياه هنا ما نزل من السماء أو ما نبع من الأرض، نحو مياه الأمطار والبحار والأنهار والآبار والعيون. فالأصل في كل أنواع هذه المياه الطهارة، أنها طاهرة. ويشهد لهذا قوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فأصل مادة الأحياء أي على الأرض المياه، وبلا شك لا يكون أصل المخلوقات غير طاهر، بل إن أصل المخلوقات الطهارة، أنه طاهر. أصل المخلوقات الطهورية، نحو الإنسان والحيوان والنبات. فالماء يدخل في خلقة هذه المخلوقات، وجعلنا من الماء كل شيء حي. والمخلوقات هذه الأصل فيها الطهارة، إلا ما نص عليه الدليل أنه نجس، نحو الخنزير. وكذلك الأصل في الأرض والثياب والحجارة الطهارة. ويدخل في الأرض التراب والأحجار والسباخ والرمال والمعادن إلى آخره. ويدخل في الثياب جميع أصناف الملابس. فالأصل في كل هذه الأشياء الطهارة، أنها طاهرة، ولا يحكم بنجاسة شيء منها إلا بيقين، بأن تطرأ النجاسة عليها بيقين لا بالشك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. نعم. قال المصنف رحمه الله في شرحه على هذه القاعدة: يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل، حتى نتيقن الحلة. فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع جمع بضع، كما قال صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة. والمعنى وطء النساء. الأصل أن لا يحل بضع المرأة أي فرجها للرجل إلا بيقين، أي بيقين الحل، وهذا لا يتحقق إلا بأحد أمرين: إما بنكاح صحيح أو عن طريق ملك اليمين. ثم قال: وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد، فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو رماه فوقع في ماء أو وطئه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل. نعم. ويوضح كلام المصنف ما قد قرره الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على منظومته في أصول الفقه، حيث قال كما في الصفحة 11 بعد 100 من طبعة دار ابن الجوزي، وهي طبعة معتمدة لهذا الشرح: نعم. وكذلك قولهم في اللحم الأصل التحريم، نقول هذا إذا شككنا في شرط الحل، نعم، مثل أن نجد لحما من الإبل أو البقر أو الغنم وشككنا، نعم، هل ذبح على الطريقة الإسلامية أو لا، فالأصل التحريم، نعم، حتى نعرف شرط الحل. أما لو وجدنا حيوانا ولا ندري هل هو حلال أو حرام فالأصل الحل. يعني أن أصل اللحم هو الحيوان، الأصل فيه الحل، وأما إذا ذبح وشككنا في طريقة الذبح فالأصل تحريم هذا اللحم حتى نتيقن من صحة طريقة الذبح أنها موافقة للشرع. ولكن استدرك الإمام العثيمين قائلا، وعلى هذا فما استثناه بعض العلماء في مسألة الأبضاع واللحوم فيه نظر في الواقع، لأن ما استثناه يعني أن شرط الحل لم يوجد، وهذا يشمل كل شيء حتى في البيع. الأصل في الأعيان التحريم حتى أعرف أني ملكت هذه السلعة مثلا ببيع أو بإجارة أو ما أشبه ذلك، لكن يعني ينبغي أن ينتبه لقاعدة أخرى ترتبط بهذه القاعدة، وكما قال الإمام العثيمين: ليعلم أن كل فعل نعم لكن ليعلم أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه السلامة حتى يقوم دليل على المنع. نعم فإذا جاءتنا لحوم مذكاة من مسلمين فلا يحتاج أن نبحث هل هي مملوكة للذابح أو غير مملوكة، وهل الذابح يصلي أو لا يصلي، لأن الأصل في الذبح إذا صدر من مسلم أنه صحيح وأنه شرعي، الأصل فيه السلامة. وكذلك لو جاءتنا هذه اللحوم من النصارى فلسنا مكلفين أن نسأل كيف يذبحون وهل ذبحوا على الطريقة الإسلامية أو لا، ما دام الفعل قد صدر من أهله، أي من أهله الذين اعتبر الشرع صحة أو سلامة تصرفهم. فالشارع أباح لحوم أهل الكتاب، أباح لحوم أهل الكتاب لقوله تعالى في سورة المائدة وطعامكم حل لهم وطعامكم حل لهم. نعم وطعامهم حل لكم وطعامكم حل لهم. فقال ابن عباس في تفسير هذه الآية طعامهم ذبائحهم. نعم طعامهم ذبائحهم. نعم استغفر الله. نعم الآية نعم الدليل على هذا آية المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب، نعم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم فقال ابن عباس في تأويل هذه الآية طعامهم أي طعام أهل الكتاب، ذبائحهم أي الطعام المقصود في الآية هنا وذبائح أهل الكتاب، أما الطعام الآخر من الفاكهة والخضر فلا يحتاج إلى التنصيص على حله، لأنه معلوم أن الكفار إذا زرعوا شيئا من الخضر أو من الفاكهة أنه حلال لا يحتاج هذا إلى نص، ولكن الذي يحتاج إلى نص الذبائح. نعم و وأيضا يدل على هذا ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يأتينا اللحم لا ندري أسم عليه أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، أي لستم مكلفين أن تبحثوا هل سم الذابح على الذبيحة أم لا، ما دام أن هذه الذبيحة قد جاءت من أناس الأصل فيهم سلامة التصرف. أما إن تيقن أن اللحم جاء من كفار لم ليس من أهل الكتاب فهذا اليقين يجعل هذا اللحم محرما، لأن الأصل تحريم ذبيحة غير الكتابي من الكفار. نعم. ومما يطرأ على هذه القاعدة أيضا نعم أن يقال إن الأصل في ذبائح المسلمين في بلاد الإسلام الحل، فإذا عرض عليك اللحم في أي مكان في بلاد المسلمين فالأصل حل هذا اللحم، إلا أن تعلم بيقين نعم أنه ذبح بطريقة غير شرعية نحو الصعق أو الطرح من أعلى أو الخنق، أو أن تعلم بيقين أن الذابح ليس مسلما وليس من أهل الكتاب، ولكنك لست مكلفا أن تسأل عن هذا، والسؤال عن هذا من التنطع والتكلف. ويقال أيضا بنحو هذا في بلاد أهل الكتاب من النصارى واليهود أن الأصل في ذبائحهم الحل، أن الأصل في ذبائحهم الحل كما بينا، حتى تتيقن خلاف ذلك. وأما إذا كنت في بلد من بلاد الكفار الذين ليسوا من أهل الكتاب من المجوس ومن أصحاب الملل الأخرى فالأصل في ذبائحهم هو التحريم. هذا هو التفصيل الصحيح في هذه المسألة. قال المصنف بعد ذلك في شرحه أيضا وكذلك الأصل في المعصوم أي معصوم الدم، إحنا هو المسلم أو المعاهد، تحريم دمه وماله وعرضه. نعم. فلا تباح أي أحد هذه الثلاثة نعم إلا بحق، نعم فإذا زال الأصل أي أصل العصمة عصمة الدم والمال والعرض إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو قتل النفس أو زنا المحصن أو قتل النفس أو نقض المعاهد العهد حل قتله وماله وعرضه. فالمسلم إذا ارتد حل للوالي أو للحاكم أن يقتله وأن يأخذ ماله إلى بيت المال. لأن المسلم لا يرث من الكافر، فمال المرتد لا يكون للورثة. إنما يكون لبيت المال. وكذلك الزاني المحصن إذا يعني الرجل المتزوج الذي أحصن بالزواج إذا زنى فإن حده الرجم، أن يرجم بالحجارة حتى الموت. فإذا زنى المحصن حل رجمه، وهذا يكون من قبل الحاكم أو نائبه حتى يموت، فحل دمه بهذا الزنا. وأما ماله فإنه يكون للورثة من المسلمين، إن الزاني المحصن ليس كافرا إلا على قول الخوارج. وكذلك من قتل نفسا فإنه يحل لأهل المقتول القصاص بأن يطلبوا من الحاكم أو نائبه أن يقتل هذا القاتل قصاصا. نعم. وكذلك المعاهد من أصحاب العهد من أهل الكتاب، ويلحق به أيضا الذمي من أهل الذمة، والمستأمن الذي دخل بلاد الإسلام بأمان، إذا نقض عهده مع المسلمين بأن يعتدي على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، أو بأن ينقض شرطا من الشروط التي اشترطت عليه من قبل حاكم المسلمين، فإنه أيضا يحل دمه. لإيش؟ للمسلمين. ويصير حربيا. نعم. والكافر الحربي يحل دمه وماله وعرضه للمسلمين إذا كانوا ممكنين ولهم السلطان. والأصل في هذا، نعم، في حل دم المرتد والزاني المحصن وقاتل النفس حديث ابن مسعود في الصحيحين الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، و الزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأيضا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ويدل على عصمة دمي ومال المعاهد الذي لم ينقض عهده من أهل الكتاب ومن الكفار عموما، فالمعاهد يدخل فيه أهل الكتاب وبقية الكفار على الراجح، وإنما الذمة تكون لأهل الكتاب فقط، أما العهد فيكون لأهل الكتاب ولغيرهم من الكفار إذا عاهدوا المسلمين وعاشوا في بلاد المسلمين بهذا العهد. إنه لا يحل دم أحدهم ولا ماله إلا بنقض العهد. الأصل في هذا نعم قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري: من قتل معاهدا لم يرخ رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وقد بوب البخاري على هذا الحديث في صحيحه بقوله: باب اسم من قتل معاهدا بغير جرم. وهذا الحديث يعد من أفراد البخاري رحمه الله تعالى. وما في حديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا جاء في الرواية المتفق عليها بين البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. نعم، النفس بالنفس والثيب الزاني. نعم، والثيب هنا معناه المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد. نعم، ثم قال المصنف بعد ذلك: وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو أو توجب عقوبة أو مالا، حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية. فإذا قطع عضوا قطع مثله في القصاص إذا كانت من الأعضاء التي يصح أن يقتص منها، وإذا سرق قطعت يده عقوبة على هذه السرقة ونحو ذلك. ثم قال: وكذا إذا استدان وأبى، أي رفض الوفاء، يعني أن يوفي بالدين. فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق. نعم، سواء كان الدين لله او لخلقه. ومن امثلة الدين الذي يكون لله الزكاة، ومن امثلة الدين الذي يكون للخلق النفقة على الزوجة وعلى الاولاد وعلى المماليك، والنفقة على البهائم، وكذلك على الضيف. إن الضيف له حق، كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، أن قرى الضيف 3 أيام، وهذا حق واجب للضيف، فله أن يأخذ حقه هذا. ثم قال المصنف بعد ذلك القاعدة التالية، وهي متعلقة بسوابقها: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. نعم، ويقال في هذه القاعدة إن الأصل في الأشياء الحل، والمقصود بالأشياء وما كان ليس من العبادات. فيدخل في هذا العادات والمعاملات والمخلوقات من المياه والأرض والثياب والحجارة إلى آخر ما ذكرناه آنفا. فالأصل في هذه الأشياء الحل والإباحة، ويدل على هذا قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فدلت هذه الآية على أن الله عز وجل قد سخر كل المخلوقات التي في السماء وفي الأرض للإنسان أو للمكلفين بالعموم. فدل هذا على أن أو فدل هذا التسخير على أن الأصل في هذه الأشياء الحل، أنها يحل استخدامها أو يحل الانتفاع بها أو يحل مباشرة أو تحل مباشرتها، إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم. ويدل أيضا على هذه القاعدة قوله تعالى في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا فيه تعميم وتأكيد. التعميم في قوله تعالى: ما في الأرض، وما اسم موصول يفيد العموم. والتأكيد في قوله تعالى: جميعا، فهذا مؤكد لهذا العموم. والدليل الثالث على هذه القاعدة قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فدل هذا على أن الله سبحانه قد فصل لنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المحرمات التي حرمها علينا من الأشياء. فدل هذا على أن ما عدا هذه المحرمات ليس محرما بل هو حلال. فلو كان حراما لفصله سبحانه ولبينه كما أخبر. ويدل على هذه القاعدة من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود في سننه والترمذي وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان: وما سكت عنه فهو عفو. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة وأنه قد جاء بلفظ ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته وما كان رب ثم قرأ قوله تعالى وما كان ربك نسيا نعم والحديث قد هنا توسعت في ذكر تخريجه وطرقه في خلال تحقيقي على كتاب السنة للمروزي رحمه الله تعالى في الصفحة 46 بعد 200 من طبعة دار الآثار لكتاب السنة ومن أحب أن يرجع إليه فليرجع. فالأصل في المطاعم والمشارب والملابس والمعاملات من بيوع وإجارة ونحو ذلك الحل والإباحة حتى يأتي دليل على المنع والتحريم. ومن الممكن أن نصيغ هذا بصيغة أعم فنقول إن الأصل في الأشياء كلها من الأعيان والمنافع والأعمال الحل والإباحة. نعم. نعم وبهذا نكون بلغنا المنتهى في مجلس هذه الليلة وإن شاء الله إن يسر الله عز وجل لشيخنا عبد الرحمن بن محي الدين حفظه الله تعالى إلقاء الدرس يوم الاثنين في موعده المعتاد. فالأصل أنه سيلقي الدرس إلا أن يعلمنا بخلاف ذلك ولا أدري هل سوف يصل أو يصب عليه لأن الاثنين يكون يوم عرفات يعني إن شاء الله تكونوا يعني على متابعة لهذا الأمر. وأما بالنسبة لدرسنا الذي بدأناه الاثنين الماضي في المصطلح التطبيق العملي لمصطلح الحديث فإن نرجئ المجلس الثاني إلى الاثنين البعد القادم أي بعد عيد الأضحى إن شاء الله تعالى وإن يسر الله عز وجل للوقت والقدرة يعني نستمر كما نحن في درس يوم السبت القادم. وأما يوم الخميس فإنه يكون ثالث أيام العيد يكون ثالث أيام العيد وثاني أيام التشريق فيكون أجازة إن شاء الله. وأذكر الجميع بالحرص على التزام السنة في يوم عيد الأضحى وفي أيام التشريق والتي هي من العيد وأن نتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام هذا عيدنا أهل الإسلام، فعلينا أن نسعد بالعيد وأن نفرح به، لأن الله شرع لنا السعادة والسرور والفرحة في أيام العيد. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق، وهي التي تسمى بأيام منى أيضا، أيام التشريق، وفي لفظ آخر قال أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويدخل في الذكر التكبير، فعلينا أن لا نغفل عن التكبير في هذه الأيام. والتكبير يشرع من أول أيام ذي الحجة كما بينا، كما ثبت من صنيع أبي هريرة وابن عمر، ويتأكد من فجر يوم عرفة. فعلينا أن لا نفوت هذه الشعيرة العظيمة في هذه الأيام، شعيرة التكبير. والتكبير يكون بصوت مرتفع في الطرقات وفي المساجد وفي البيوت وفي كل مكان، ليس مقيدا بما بعد الصلوات فقط. نعم. وكان ابن عمر، نعم، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيكبر الناس بتكبيره فترتج منى تكبيرا. وهذا ليس خاصا بالحجاج، بل إن التكبير في هذه الأيام يكون للحجاج ولغير الحجاج. فعلينا أن نحرص على هذه الشعيرة، وأن نحرص على إعلانها وعلى رفعها. علينا أن نحرص كذلك على أداء صلاة العيد في المصلى، وعلى أن نؤخر الذبح، أي ذبح الأضاحي، إلى ما بعد صلاة العيد، لأنه من ذبح قبل الصلاة لا يجزئ عنه. ولي خطب سابقة في أحكام الأضاحي، وفي كذلك أحكام العيدين، كانت عبارة عن خطب ومجالس، فلا بأس من إخواننا المشرفين على الغرفة أن يذيعوا لكم هذه المجالس وهذه الخطب حتى تستفيدوا منها. ولا بأس أن نحدد موعدا لهذا، غدا بعد صلاة العشاء بتوقيت القاهرة، يعني حوالي الساعة الثامنة بتوقيت مكة. وإن أرادوا أن يزيعوها قبل هذا فلا بأس أن يعيدوها مرة أخرى في هذا الوقت حتى يكون معروفا للجميع. وفيه يعني لخصت وبسطت أحكام العيدين يعني في هذه المجالس، وأحكام الأضاحي، وبينت السنن في كلا المسألتين. فأرجو أن يكون فيها النفع والكفاية والفائدة إن شاء الله تعالى بتوفيق الله. ويعني الظاهر أن من كان عنده أسئلة في هذين البابين فسيجد إن شاء الله إجابة أسئلته في خلال هذه المجالس، لأني فصلت فيها ووضحت بقدر ما يعني يسر الله عز وجل. وبالله عز وجل التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم على خير دائما، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. طيب يعني نظرا لورود سؤالين هامين يتعلقان بالدرس فأجيب عنهما سريعا إن شاء الله تعالى. السؤال الأول يقول السائل: هل ذبح الشيعة يحل؟ أقول إجابة عن هذا السؤال: الشيعة الروافض الذين يكفرون عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك ليسوا مسلمين، إن ثبت عنهم هذا أنهم يكفرون عامة الصحابة، وكذلك الذين يعتقدون تحريف القرآن والذين ينكرون السنة بالجملة والذين يطعنون في أمنا عائشة رضي الله عنها ويتهمونها بالزنا، هؤلاء بإجماع العلماء ليسوا مسلمين. فإن ثبت عن قوم أنهم على هذه الحال، وهذا هو الغالب على حال الروافض الآن خاصة في هذه الدولة الإيرانية، فنقول إن الأصل في ذبائحهم التحريم، لأنهم لا يلحقون بأهل الكتاب بل هم أهل ردة وأهل نفاق. نعم، فالأولى والأحوط أن نجتنب ذبائح هؤلاء. نعم، السؤال الثاني يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، نقول فيكم بارك، ما معنى الأصل في الأعيان الحل والإباحة؟ نحن فصلنا هذا ووضحناه بما فيه الكفاية، قلنا الأعيان أي يدخل فيها الإيش المخلوقات من حيوان ومن نبات ومن أرض ومن ثياب ومن حجارة إلى آخره، هذه تسمى بالأعيان. فالأصل في هذه الأشياء أنها مباحة، يعني يباح لك أن تأكل هذا، أن تذبح هذا الحيوان، إلا إذا يعني وقفت على دليل يحرم هذا، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فكل من كان له ناب من السباع نحو الأسد والنمر والقط وبلا شك الكلب، يحرم ذبحه ويحرم لحمه، وكذلك كل من كان له مخلب من الطير نحو الصقر والنسر وأيضا يحرم لهذا الحديث. أما إن وقفت على حيوان آخر أو على طائر آخر ليس فيه هاتين الصفتان، فالأصل فيه الحل يحل لك أن تذبحه وأن تأكله، والأصل كذلك في أعيان المتعلقة بالأرض من التراب ومن الرمل وما شكل ذلك، الحل يحل لك أن تستخدمها وأن تنتفع بها، هذه تدخل بجملة المنافع إلى آخر ذلك، إلى آخر الأمثلة في هذا الباب. هذا واضح، يعني لا يحتاج إلى مزيد بيان. يقول السائل: هل يوجد في وقتنا الحالي أهل كتاب؟ نقول نعم، النصارى واليهود هم أهل الكتاب، والشبهة التي قد تكون طرأت على السائل أنه يظن أن هؤلاء تركوا كتابهم أو تركوا التدين بكتابهم، فنقول هذا ليس هو الأصل فيهم، بل قد يكون هذا طرأ على بعضهم. نعم، والنصارى الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نحو نصارى نجران كانوا يعتقدون أن المسيح ابن الله، أن المسيح ابن الله أو أن المسيح هو الله وأن الله ثالث ثلاثة ونزل فيهم القرآن. ورغم هذا أحل الله ذبائحهم. هم لا يختلفون كثيرا عني عن النصارى في زماننا، سواء الذين يعيشون في بلاد الإسلام والذين يعيشون في بلاد الكفر. وكذلك اليهود كانوا يعتقدون من قديم أن عزير ابن الله، وحكى القرآن وذكر الله عز وجل هذا عنهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. إلى آخر الآيات في هذا الباب التي تدل على إيش؟ نعم، أن النصارى واليهود عند نزول القرآن كان شركهم واضحا وبينا، ورغم هذا أحل الله ذبائحهم. وأما ما يسمونه باللحوم الأسترالية فأنا لا أدري الآن، هل أهل أستراليا هؤلاء يدخلون في جملة أهل الكتاب؟ هل هم من اليهود والنصارى أم لا؟ أنا لا أدري. إن كانوا من اليهود والنصارى فالأصل في ذبائحهم الحل والإباحة. فالآيات واضحة، الآيات واضحة في تكفير النصارى واليهود، ورغم هذا أحل الله ذبائحهم. يعني الله حكى أو الله ذكر أقوالهم التي ما زالوا يرددونها حتى الآن، أقوالهم الكفرية. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هم ما زالوا يقولون هذا، ورغم هذا أحل الله ذبائحهم. نعم، هم النصارى. نعم، نعم. هناك سائل من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو هريرة من المغرب، نحبكم في الله شيخنا، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وأعاني من وساوس وهموم وغموم وضيق في الصدر، نعم، إلى أن قال: هل هذه من أعراض العين أو الحسد أو السحر؟ كيف يمكن أن أرقي نفسي؟ نعم، نقول نعم، لعل هذا يكون من إيه؟ من العين أو الحسد أو السحر. نعم، عليك بالرقية، نعم، بالمعوذتين وبالفاتحة، أن تنفث في يدك ثلاث مرات، والنفث يكون إخراج رذاذ من الفم، يعني أن تخرج شيئا من ريقك، من الريق، يعني أن تخرج شيئا يسيرا منه، يعني لا يكاد يرى أو لا يكاد يشعر به، هكذا في يدك، تنفث في يدك أو في يديك، ثم تقرأ المعوذتين، ولا بأس أن تضيف إليهما: قل هو الله أحد، أيضا لما جاء فيما كان يعني يتعوذ به صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام، وأن تمسح بهما جسدك، ولتكرر هذا أكثر من مرة، وتفعل هذا على سبيل التخصيص قبل أن تنام في كل ليلة ثلاث مرات، وبنحو هذا الفاتحة. وأيضا من صور الرقية أن تمسح بيدك اليمنى على المكان الذي فيه المرض أو الذي تشعر فيه بالألم، أو أن تمسح بيدك على رأسك وتقرأ الفاتحة وتقرأ أيضا المعوذتين وقل هو الله أحد، بجانب الأدعية التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولي عدة خطب في بيان هذا، إن شاء الله نحاول أن نرسلها إلى المشرفين على الغرفة وهم يرسلونها إليك، فاستمع إليها واستفد مما فيها إن شاء الله تعالى. ولشيخنا أيضا فضيلة الشيخ فلاح بن إسماعيل من دكار جزءا صغيرا في الأدعية والرقى الثابتة في الكتاب والسنة، فأيضا يرجع عليه فأنه مفيد في بابه. ويعني نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.